وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه الآيات الثلاث من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الآيتين وهما آيات المحاربة. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يخاطب جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله، جاء الأمر بالتقوى في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، وقد يأمر بالتقوى في الآية أكثر من مرة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وفي آيات كثيرة يأمر بالتقوى جل وعلا في الآية أكثر من مرة. والتقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه. وتقوى الله جل وعلا فسرت بتفسيرات كثيرة، ولعل من أجمعها ما قاله بعض العلماء: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. قال بعض المفسرين رحمهم الله: إذا جاء الأمر بالتقوى وبعده العمل الصالح، فحينئذ الأمر بالتقوى التخويف من العمل السيء، التخويف من المعاصي، لأن التقوى إذا أفردت يراد بها الحث على الطاعة والبعد عن المعصية، وإذا قرن معها العمل الصالح فيراد بالتقوى التخويف، والعمل الصالح العمل بطاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا تخويف. وابتغوا إليه الوسيلة، تحريض وحث على العمل الصالح. الوسيلة ما هي؟ تطلق ويراد بها القرب، ابتغوا إليه الوسيلة يعني القرب منه جل وعلا والتقرب إليه بالعمل الصالح. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا القرب منه بالعمل الصالح. ابتغوا إليه الوسيلة التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب. وكيف يكون التقرب إلى الله بما يحب؟ أن تتقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ثم تسأل حاجتك. قال بعض المفسرين على غرار فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، تقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فالحمد لله رب العالمين هذه لله جل وعلا، الرحمن الرحيم لله جل وعلا، مالك يوم الدين لله جل وعلا، تقرب إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الشطر الأول لله جل وعلا والشطر الثاني للعبد وللعبد ما سأل. وفي الشطر الأول إياك نعبد يعني عبادة لله وهذه حق الله، وإياك نستعين نطلب العون منك وهذه للعبد، اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم للعبد ولا الضالين للعبد. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فهو جل وعلا بين لنا كيف ندعوه سبحانه، وذلك بأن نتقرب إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ثم نسأل حاجة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رفع يديه وسأل فقال: تعجل هذا. وسمع آخر استفتح بالتقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعو فقد استجيب لك. فهو يعلمنا جل وعلا كيف نتقرب إليه بفاتحة الكتاب. وابتغوا إليه الوسيلة القرب والتقرب إليه سبحانه، ومما يتقرب به إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة تقربا إلى الله كقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، قالوا: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله جل وعلا بأعمالكم الصالحة الصادرة منكم ابتغاء وجه الله. فتوسل أحدهم بما صدر منه من بر الوالدين، وتوسل الآخر بما صدر منه من العفة عن الفرج الحرام، وتوسل الثالث بما صدر منه من العفة عن المال الحرام، فاستجاب الله جل وعلا لهم. وابتغوا إليه الوسيلة يعني القرب إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، خلاف ما عليه المشركون، فالمشركون يتقربون إلى الله بآلهتهم التي لا تغنيهم من الله شيئا، وهم كما قال الله جل وعلا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآلهة والأصنام شرك بالله إذا عبدت، فهي تبعد عن الله، لأن الله جل وعلا حرم الجنة وحرم المغفرة على من مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من مات على الشرك لا يغفر الله له، أما من حي على الشرك ثم تاب عن الشرك قبل الممات فالله جل وعلا يتوب عليه. وابتغوا إليه الوسيلة، القرب بالعمل الصالح، وتطلق الوسيلة على منزلة عالية في الجنة، أعلى منزلة في الجنة، وهي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه في الحديث الصحيح أن من سمع النداء وأجاب المنادي على ما يقول ثم سأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهي علم على دار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي أقرب مكان إلى عرش الرحمن جل وعلا. كما قال والوسيلة أيضا درجة في الجنة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وفي الباب أحاديث كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بعض المشركين أو كل المشركين يظنون أن الوسيلة المطلوبة هي أن يتقرب العبد إلى الله بآلهته التي يعبدها من دون الله، وتلك تبعده عن الله ولا تقربه منه، بل هي الشرك الأكبر المخرج من الملة. وبعض الجهال يأخذ هذه الآية فيستدل بها على التقرب إلى الله بالشيوخ ونحوهم، وهذا ضلال وتحريف لكلام الله جل وعلا وتأويل له على غير ما يحتمله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل إلى الله جل وعلا بالأموات أيا كانوا لا يجوز، فهو محرم وهو من الشرك. أما التوسل إلى الله بدعاء صادر من الأحياء فهذا مناسب ومعقول، أن تأتي إلى من تظن فيه الصلاح وتقول يا أخي ادعو الله لي بكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر رضي الله عنه في العمرة قال لا تنسنا يا أخي من دعائك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته فيسألونه أن يستغفر لهم، يسألونه أن يسأل الله لهم، وهذا مشروع. أما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز هذا بحال. والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أجدبت الأرض في زمنه خرج بالناس يستسقي بهم، فدعا واستسقى واستغفر، ثم قال اللهم إنا نتوسل إليك بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا قم يا عباس فاسأل الله. فقام العباس وسأل. فتتوسل إلى الله جل وعلا بدعوة رجل صالح حسن، هو من هدي السلف. تتوسل إلى الله جل وعلا بميت أو بغائب هذا هو الشرك. وابتغوا إليه الوسيلة، التقرب إلى الله، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. جاهدوا، جاهدوا الأعداء، فالله جل وعلا قادر على أن يكف بأس الذين كفروا، قادر على أن يجعل كل الناس على الهدى والحق، قادر على أن لا يحوج المؤمنين إلى قتال، لكنه يبتلي عباده بذلك ويثيب الصابرين والمجاهدين في سبيل الله. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فالفلاح اسم جامع لكل محبوب في الدنيا والآخرة، لعلكم تفلحون. إذا جاهدتم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أفلحتم وسعدتم في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا مبينا حال من كفر بالله بعد بيان حال من اتقى الله وجاهد في سبيله بقوله لعلكم تفلحون، بين حال من كفر بالله. فقال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. لو أنهم افتدوا من العذاب الذي صاروا إليه بكل ما في الدنيا، ولو أن الدنيا صارت لواحد منهم وصارت ذهبا وأراد أن يفتدي بها من عذاب الله ما تقبل منه. ويكذبه الله جل وعلا كما قال أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا. لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول الله جل وعلا قد أردت منك أيسر من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك. هذا لفظ مسلم رحمه الله. وفي رواية البخاري يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له لقد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك بي شيئا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله، يعني مثل الدنيا، الدنيا كل ذهب ومثلها مرة أخرى، ليفتدي به الكافر من عذاب يوم القيامة، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وهذا في الكافرين. أما عصاة المؤمنين فهم وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين. وقد أخذ بهذا طائفة من المعتزلة ومن الخوارج، واستدلوا بأن من دخل النار لا يخرج منها. فقد قال نافع بن الأزرق وهو من الخوارج من قادة الخوارج، قال لابن عباس رضي الله عنهما: تزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله تعالى وما هم بخارجين منها؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك، اقرأ ما فوقها هذه للكفار. وسيأتي بيان الرجل الذي جادل مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي يقول: كنت أشد الناس إنكارا للشفاعة، فمررت على جابر، وقص ابن كثير رحمه الله ما جرى بينهما. ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. هذا في الكفار. أما في المؤمنين العصاة فهم وإن دخلوا النار فهم لا يخلدون فيها. وأنواع الشفاعة كثيرة كما مر علينا، 6 أو 7 أنواع، منها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو له ولغيره من أفراط الأمة الناس ومن الصلحاء والشهداء والأنبياء والصديقين وغيرهم، يشفعون بإذن الله جل وعلا ولا يشفعون لأحد إلا بإذنه تعالى، ولمن رضي الله قوله وعمله، وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن من وحد الله تبارك وتعالى. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، لا يخرجون من النار أبدا. الكافر خالد مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وذلك أن لهب النار والعياذ بالله يرفعهم إلى أعلى، فيتوقعون أنهم يخرجون منها وأنها تقذفهم، فتأتي الزبانية فتضربهم بالمطارق من الحديد حتى ينزلون إلى أسفل النار والعياذ بالله، وهكذا يعذبون بذلك والعياذ بالله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه ولهم عذاب مقيم، يعني ثابت مستمر لا يخف ولا يقل ولا ينقطع والعياذ بالله. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه: وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانفكاك من المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن عباس أي القربة، وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المفقود. والوسيلة توصل بها إلى المقصود من العمل الصالح أو التضرع إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقوله تعالى: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله. قال تعالى في هذه الآية: ولهم عذاب أليم، وقال في الآية الأخرى: ولهم عذاب مقيم، فدل على شدة العذاب وعلى أنه مستمر دائما وأبدا والعياذ بالله. أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ومناص. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم، أي موجع، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية، فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك. كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم، ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها. ولهم عذاب مقيم، أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقال هل تفتدي بقراب الأرض ذهب؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله تعالى كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول الله يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها؟ قال اتل أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به الآية ألا إنهم الذين كفروا. وعن طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. هذا طلق بن حبيب الذي يقول أنه كان منكر للشفاعة لمن دخل النار، مستدلا بقوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، فوفق للمناظرة مع جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم. فهداه الله إلى الحق بدعوة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. وعن طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار، فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني؟ إن الذين قرأت هم أهلها هم المشركون، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها. ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن نعم. فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت. رواه ابن مردوي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.